الأرواح إن تهيم بمحبتك يا علي، وللموت ما نترك نهج سيرتك يا علي، رغم أولي الأطماع في المناصب أتيك سعيا والهوى ركائب، رغم أولي الأطماع في المناصب أتيك سعيا والهوى ركائب. علي علي علي علي يا علي، علي علي المظهر والعجائب، تجده عرضا لك في النوائب. نادي علي المظهر والعجائب، تجده عرضا لك في النوائب. علي علي علي علي يا علي، علي علي علي علي يا علي.